بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن طاعة الله عز وجل مجلبة لكل خير من طمأنينة النفس وراحة القلب وراحة البدن والفوز بما عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، بينما المعاصي شؤم كلها على صاحبها وعلى المجتمع الذي يعيش فيه إذا لم ينكروا على صاحب المعاصي. وإنك أيها المسلم إذا نظرت في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وجدت أن المعاصي كانت سببا في تدمير هؤلاء الأقوام، فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم. والمعاصي كما يقول بعض العلماء إنما تتركز في ثلاثة أنحاء: الشرك بالله عز وجل، والغضب الذي يدفع إلى ارتكاب المنكرات، والشهوة التي تدفع إلى ارتكاب الشهوات، إلى ارتكاب الفواحش. فأما الشرك بالله عز وجل فإنه أعظم الذنوب، وبين الله تبارك وتعالى أنه ظلم عظيم، يظلم الإنسان نفسه ولا يظلم ربه. إنما صور هذا المشرك على أنه معتد على الله تبارك وتعالى، ولقد صور الإمام ابن القيم رحمه الله من يشرك بالله عز وجل ويعصيه صورة عجيبة، وهذا في الحقيقة هو الواقع. يقول: إنك أيها الإنسان إذا أرسلت كلبك المعلم ليصطاد لك، فإن اصطاد لنفسه فإنه يكون خائنا، فإن اصطاد لك فإنه يكون أمينا وقد حل لك ما اصطاده لك، أما ما اصطاده لنفسه فإنه يحرم عليك أن تأكل منه. يقول: فانظر أيها العاقل، إذا كان هذا كلبا فإذا علمته تعلم، وأنت أيها الإنسان يعلمك ربك سبحانه وتعالى بجميع وسائل التعليم، ولكنك لا ترعوي، لا تستفيد مما علمت، لا تستفيد مما علمت، فيكون حينئذ قدرك أحط من قدر الكلب. إن الشرك لظلم عظيم، ولقد بين الله تبارك وتعالى أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كثير من الناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون. فالشرك معاشر المسلمين منه ما كان خفيا قد يكون في الواحد منا وهو لا يدري. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، خفي، وأقله وأدناه الرياء. فإذا عملت العمل فإنه يجب عليك أن تخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى. وأما القوة الغضبية التي تحركك فإنما تحركك نحو مجموعة من المعاصي أعلاها وذروتها القتل، قتل النفس. وأما القوة الشهوانية فإنما تحركك إلى مجموعة أخرى من المعاصي غايتها ونهايتها الزنا. وانظر أخي المسلم، فإن الحق تبارك وتعالى جمع بين هذه الأمور الثلاثة في آية من كتابه، مبينا حال من يجتنبونها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلم، إن قوم نوح أشركوا بالله عز وجل ووجدت الأصنام في عهدهم فكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فأخذهم الله بالإغراء، ماء ينزل من السماء ويفور من الأرض حتى يتتبع من صعد على رؤوس الجبال فلا يبقي منهم باقية. وهذا سببه المعاصي. ومن قبل ما أخرج الأبوان من الجنة دار النعيم واللذة إلى دار الشقاء إلا بمعصيتهما لله عز وجل، فقد نهاهما ربهما عن الأكل من الشجرة فنسي آدم وأكل من الشجرة فعاقبه الله عز وجل وزوجه. ومن قبلهما إبليس أبدله الله عز وجل بالرضا غضبا وبالمحبة مقتا، وذلك لمعصيته لربه. ثم من بعد قوم نوح عاد، إذ أرسل الله عز وجل عليهم الريح العقيم التي ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم من بعدهم ثمود قوم صالح الذين أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ثم من بعد ثمود قوم لوط الذين أضافوا إلى شركهم بالله تبارك وتعالى إتيان الذكران، فقد ابتدعوا فاحشة لم تكن في أسلافهم، ولذلك كانت عقوبتهم أشد العقوبات، إذ رفع الله عز وجل قراهم إلى فوق حتى إن الملائكة لتسمع نباح كلابهم، ثم قلبها الله عز وجل عليهم. ثم بعد ذلك أرسل عليهم حجارة من السماء تتتبعهم فتهلكهم. معاشر المسلمين، ثم بعد قوم لوط أهل مدين قوم شعيب الذين أضافوا إلى شركهم بالله تبارك وتعالى نقص الكيل والميزان والغش في البيع والشراء، فدمرهم الله عز وجل تدميرا تلك هي المعاصي عباد الله، كانت سببا في إهلاك أصحابها، وأشد المعاصي كما تعلمون وأروعه وأكبره وأعظمه إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقص علينا أخبار الأمم الماضية، يقص علينا أخبار السابقين لعلنا نتعظ ونعتبر، فيقول عن بعضهم منبها لنا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إن هذه الأمم مواطنها قريبة منا، بل إن بعض هذه الأمم كانت في بلادنا، فهم فرعون وقومه أغرقهم الله عز وجل، أغرق الأجساد وأحرق الأرواح بالنار، فأجسادهم كانت للغرق وأرواحهم للحريق بالنار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لا يجمع عقوبة الدنيا والآخرة إلا على الكافرين وعلى المشركين وعلى المنافقين، فاحذر أن تكون من الكافرين أو أن تكون ممن يشركون بالله عز وجل شيئا، أو ممن يراءون بأعمالهم الناس المخلوقين. فالله عز وجل يحذرنا أعمالهم وينبهنا لنرعوي، لنتدبر، لنتذكر، لنأخذ العبرة. أيها المسلم، إن هناك وسائل بينها ربنا تبارك وتعالى وبينها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بينها لنا لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه الوسائل من تذرع بها ومن لبسها ومن عمل بها فإنه ينجو مما حل به أو حل بأمته. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن حال المسلمين اليوم، إن حال المسلمين اليوم لا يسر بل يدمي ويدمع، بل يدمي ويدمع. فأين نحن من أوامر ربنا؟ أين نحن من الطاعات؟ أين نحن من اجتناب المعاصي؟ أين نحن من اجتناب الموبقات؟ فإن حالنا لا يرضى به أحد، لا يرضى به عاقل. الرشوة فاشية، وأصبح من يسأل، من يستفتي، يسد على المفتي الأبواب، وكأنه لا محيد ولا محيص عن الرشوة، ولن تقوم الحياة إلا بها. وكذلك الربا، تجمع له المجموعات أو المجامع من الشيوخ والعلماء ليصدروا فتوى بتحليله للناس. هل هم رأوا الناس حرموه؟ هل أحسوا أن البنوك أغلقت حتى يحتاج، حتى يحتاج الأمر أن تجمع مجموعة من العلماء، من العلماء لتحل ربا البنوك؟ إن الربا ربا مهما تغيرت أسماؤه، والله عز وجل حرمه. إن المفاسد قد انتشرت في كل شيء، إن كل واحد منا ينكر. فإذا كان الأمر يتعلق به شخصيا فإنه لا ينكر. إن الكثيرين منا ينكرون على إخوانهم أن يحصلوا على حقوق غيرهم، فإذا كان الأمر يمسه فإنه يتقبل ذلك لنفسه بصدر رحب. وهذا من فساد الدين والخلق، وهذا من فساد الدين والخلق. أيها المسلم، نزعت البركة في الأرزاق، ونزعت البركة في الأخلاق، ونزعت البركة من النفوس، وعم الفساد والفوضى. والله عز وجل يبين أنه ما يظهر الفساد إلا بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل نرجع نحن؟ هل نتعظ بما نحن فيه؟ العاقل من اتعظ بغيره، الكيس من اتعظ بغيره. لكن الكثيرين منا لا يتعظون إلا بأنفسهم. إذا رأوا المصائب قد حلت بهم، ربما إن كان عنده عقل أن يفكر لماذا نزلت بي المصائب، هل يراجع نفسه؟ وهل يحاسب نفسه؟ هل يرجع إلى ربه؟ وهل يتوب إلى رشده؟ ما يفعل ذلك إلا القليل، والقليل النادر. ما يفعل ذلك إلا القليل والقليل النادر. إن حال المسلمين اليوم حال عجيب. ندعو فلا يستجاب لنا، ندعو فلا يستجاب لنا. ثم نتساءل، إذا دللت واحدا على الدعاء كسلاح ماض وعلاج ناجع، فإنك تفاجأ بقوله والله يا شيخ إنني دعوت. معنى ذلك أنه دعا فلم يستجب له، فهل عملنا بأسباب إجابة الدعاء؟ هل تحرينا الحلال في مطاعمنا ومشاربنا ومساكننا؟ وربما يسأل سائل، ربما يسأل سائل: تحري الحلال في الطعام والشراب معقول ومفهوم، وتحري الحلال في الملبس مفهوم، ولكن ما معنى تحري الحلال في المسكن؟ تحري الحلال في المسكن. إن الكثيرين منا يسكنون بيوتا لا يدفعون لأصحابها لملاكها إيجارا، وإذا دفعوا أجرة فإن هذه الأجرة اليوم لا تصلح مصروفا لطفل في أسبوع. الذين يستأجرون الشقق بخمسة جنيهات أو أقل من ذلك أو أكثر قليلا، هؤلاء ظالمون مغتصبون، كما أفتى العلماء في ذلك، ظالمون مغتصبون لأموال غيرهم. فهل عملنا بأسباب إجابة الدعاء؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، إن المسلم يجب عليه أن يأخذ بأسباب دفع العقوبات التي ينزلها الله عز وجل بالناس. نحن كما قلنا، إن عدمت البركة في أرزاقنا كما انعدمت في أخلاقنا، وفشت فينا الأمراض التي لم تكن تعرف في أسلافنا، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي، كما بين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فهل نتوب إلى الله ونرجع؟ هل نتعلم توحيد الله عز وجل ونتمسك به، فإنه المنجاة في الدنيا والآخرة؟ هل ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه ونعرف أوقات الإجابة وأسباب الإجابة؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينزل الله عز وجل إذا كان ثلث الليل الآخر، وذلك في كل ليلة، فينادي: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فما بالنا عن ذلك غافلين، فما لنا عن ذلك غافلين معرضين. ثم التوبة والاستغفار أيها المسلمون، التوبة إلى الله عز وجل، وتبدأ التوبة بالخروج مما نحن فيه، وتبدأ التوبة بالخروج من المعاصي والآثام التي نقترفها، ونندم على ما مضى منا، ونعزم على عدم العود، ونرد المظالم إلى أهلها، فإن لم نستطع رد الأموال إلى أصحابها فلنستحلهم منها. فليستحل من عليه مظلمة لأخيه، فليستحل صاحب المظلمة من مظلمته، لأنه سيقتص منه يوم القيامة، يوم لا درهم ولا متاع هناك، إنما هي الحسنات، يؤخذ من حسناتك ويعطى هؤلاء، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئات صاحب المظلمة وطرحت عليك هذه السيئات، ثم طرحت في النار، ثم طرحت في النار. والله عز وجل بين أن العقوبات الدنيوية نزلت ببعض الأنبياء، وبين أنه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد أولا، لا إله إلا أنت سبحانك، ذكر وتسبيح، إني كنت من الظالمين، إقرار بالذنب، إقرار بالذنب. ومن أقر بذنبه لله عز وجل واعترف به وتاب منه فإن الله عز وجل يقبل توبته. وأيوب لجأ إلى ربه وتضرع، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فما بالنا عن الدعاء غافلين، وما بالنا عن التوبة معرضين. التوبة معاشر المسلمين، التوبة النصوح إلى الله عز وجل، والتوبة ليست كلاما وإنما هي تغيير من حال إلى حال، الخروج من المعصية والانتقال منها إلى الطاعة، والانتقال منها إلى الطاعة. ليست توبة الكذابين كما يعبر عنها بعض العلماء، توبة باللسان فقط، فهذه توبة الكذابين الذين لا يخشون الله عز وجل حق خشيته ولا يتقونه حق تقاته. والقرآن الكريم معاشر المسلمين مليء بالآيات التي تحثنا على التقوى وتحضنا على التوبة وتحثنا على خشية الله عز وجل. خشية الله تبارك وتعالى والخوف من عذابه. إن المرأة، إن المسلم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المسلم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يوم القيامة أيمن منه، أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه، أي عن شماله، عن يساره، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى أمامه إلا النار. ثم يوصينا ويعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بقوله فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، إنه يجب علينا أن نوحد الله كما يجب علينا أن نبر والدينا، أن نبر الوالدين، أن نبر الوالدين، ونحسن لذوي القربى، ونحسن إلى الجيران، ونحسن إلى الضيفان، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحسن معاملة الأزواج، ونحسن تربية الأولاد، ونأخذ بالإسلام كله طائعين لله غير عاصين له، عاملين بالطاعات، مجتنبين للمعاصي، حتى يرحمنا ربنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، وغير حالنا إلى حال يرضيك عنا يا رب العالمين.